لا يعني لأنه هو مكاش وأمه لأهله وإخوانه عليه، فحاطهم إذا كانت الجناية بجذب الانتباه، فالإنسان انتبه على الصاعقة وقت أن يقترب ثم تنادى منها تقدمت وأمرها أن تتعدى على أهلها فتفاتهم حتى تنادهم بالقتل، لأن من انتبه إلى القتل ظالم هكذا وكلام ومن يمنع عن اهل عليهم بالزنا والا بالقتل والطعن فليس له النساء بعدوان وظلم اذا ثبت ذلك، مثل ما اثرت ثم هذا ما يتلف المعتدي بالعمر الصالح والا جثه اذا لم ينبذ نبذا والى دين، وهكذا عليك جندك الأصلح من أرجح فيفعل ما بالهواء اليوم المصلح. فإذا قتل رابطة واحدة قتل رابطة مع التقبيع فإذا علم هؤلاء فالطحان وطلق من المطول. وإن رأى قلبه سلبه مع قتل إذا اشتغل أمره بسم الله السلام والعالم. والحديث الثاني قصة الأعرابي الذي استحى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نزله كان عسيفا من أجير عند بعض الناس فزنى ولد امرأته المستعجل فقيل أن عليك لا حلال أو وليد ولا سواد وليدا بدلا من عمل ولا تتقين زوج المرأة أنت إليه من أفئات وليدا بدل من ولد بامرأة. ثم سأل عن العلم قال لا أنا مزوج من أوكل الطعام على المرأة لأنها مفرد. فقال من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينها وبين خصوص ذلك بإذن الله. فقال الخصم نعم يا رسول الله احكم لك كتاب الله وأنا أجيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة فقال أعلم بك جل بها وتغريب أعلم قل الله الغني وقال أن ولي رب عليه وعلى أن في هذا الرجل وبعد إليها من يجب من الأسلام فاعتبرت ربناها تدل ذلك أن هذا أبو الشرعي. أبو الشرعي إذا زنى شاب بحر بمحسنة فإن البحر عمل من يتزوج بحر من أبناء وفي بعض السنة كان الحديث وكما في هذه الأخرى عن عبادة أبو بكر جل وعلا أنكر معنا. وأما المحصن والرجال والنساء فإنه مهجم الحجارة حتى يموت إذا ثبت الزنا بالبينة ومع سلوك العلوم أو بطرف ثاني زنا ومحصن تزوج وتقاعد الزوجة هي كذلك وحصنت إن تزوجت وأذن بها كوراته. والصواب أن أعتقد من البر وكذا يوجد من البر كان أول يوجد مويدا جميعا ثم إن صلى رجع بدون البر ثم رجع في الآية رجل في الآية والله قتل بشكل غشلة بشكل حال إذا أن على ما فعل من الله وطر بالحرام وقد تحسن تزوج أو تزوج هي كذلك فكتب بعد أن يتصل من داعش أو من الأسلم زنى واعترف فأمره ولي هكذا الرأس من غاب الزلف وهي محصنة واعتبر فأمره ربها هكذا يهوديان حاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف هذا الاثنين وهما محصنان فرجعهما عليه الصلاة والسلام وهذا من أبو الشرعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود وعن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود رضي الله تعالى قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تقتل قال إن زنت فجلدوها. قال وعنه وقبل هذا وقبله عبيد الله بن عبد الله بن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن مسعود عن أبي هريرة وزيد سيد بن خالد بن الوليد عن زوج أن رجل هذا الحديث ذكر بعضهم يقول عن قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه قال عن أبي هريرة اللي بدأ عنه قال وعنه قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في طيب وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت تجلدها ثم إن زنت تجلدها ثم إن زنت تجلدها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أم الرابعة وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني سمعت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني سمعت فاعرض عنه ثم ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هدم جنون قال لا قال فهل نحسن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع جابر بن جابر بن جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمسلى فلما أدلقت الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما يتعلق من حد الزنا من الأمل والعدل ومن الحرم. أي الأول من بناء الأمل إلى الأمل مثلها العبد والنوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت عبد الحاشر اما حمد وقد غيروها ثم اذا غيروها ثم اذا غيروها ثم بها قرر بها في المشاعر والعبد هو الملازم اذا لا يقال شيء في رجل انما هو حد يسمى على اجتهاد من النساء ومحسن الى الرجال لا بقوله تعالى غير السنة مع الهزم مع الصبر على العذاب يعني الجلد فالجلد 100 في حق الحر وفي حق الأمان والعبد نصف وهو منظور الجلد ثم يباع له بعبد بن شعر هذا الثالث أو الرابع لأن الفضل من التكرار أن الزنا كله تبلغ طريقة إلا وقت هي سنة صار بقاؤه غير مناسب بل ينبغي ابعاده ولعله ان اقبال الله سيدنا اخر يتغير حاله ولعله يكون فيتوب الله عليه الخلاصه ان المملوك لا يوجد ولو كان غيبا انما ولد وكان بكرا او غيبا ولد النسوه حتى تعطي العجب وكان ذكرا او انثى سيدا او بكرا ومعنى الثالث يبيعها سيده ويبيعها سيدها ثم الرابع ذكر من الله والاحتياج ثم الرابع نعم يوجد روايه تعين سالها من سيد بن كيف يباع ولو بضريب الضريب فالحمد يعني يباع ولو بشيء قليل ولو بثمن قليل هذا يبين النظر يبين البائع ان بعت من اجل ان لم نعتذر لا يغش يبين المشتري ان بعته من اجل كذا وكذا لان انما بين فهو يستغرب لما يجي يعني في ثمن اعداد واذا بين سوف تكون تلك رئيسه الحاصل أن الجماعة لكن مع البيان فلا يغش به أحد ولو كان ثمن قليلا وفي هذا من الفوائد أن ما يرفع إلى الولي الأصل يكفي يجده رصيده ولا حاجة إلى المحكمة ولا حاجة إلى الحديث فتعلم سيده من الجنة إلى دولة أو بخادم أو بولد يجدون حتى يكفي بحاجة إلى المقاطع إلى مات الأمور ولهذا قال يجدوها الله قد يجير الحد ولم يكن أضعه على السلطان والحديث الرابع حديث في رواية أبي حفظة مات حديث ما عشاله من طرق كثيرة عن أبي هريرة عن جابر عن عمار عن حي هريرة ما عشاله رجل أسلم جنى حكم النبي صلى الله عليه وسلم اعترف أربع مرات أمر من الرجل وكان جاء سايبا نازلا مقلعا فقال النبي يطهره فأمر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب الله عنه لأن السائب إلى أمره من الله ولم يتغزل السلطان فلا حرج عليه يستطيع بجد الله يتوب بينه وبين الله ولا حاجة إلى يتغزل السلطان فكما تجد ما قبله لكنما عند شدة ما أصاب من الخوف فلم يطح رحمه بما عليه الحد فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع ويتوب ويتوب الله عليه فلما كرر ذلك كرر الرجل ذلك اليمين يعني استنكر يرجع في هذا الحال ووصى الله سلم العفو قال لا قال لا احكم تتزوج قال نعم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع رضي الله عنه رأينا صلى عليه فدل ذلك على أن السائل إذا أوعى السلطان يرجع إن كان محصنا وإن كان إكرام له يتجلى ويغفر ضعافه كما تقدم في سورة العتيق يرجع يوجز بها ويغفر ضعافه ثم راح ذلك والسيء من الرجال والنساء الأحرار يرجعهم فيغفرون الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثوا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نصلحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبت من نفيها الرجل، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجمع على المرأة يقيها الحجارة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا لو قال امرأ: اطلع عليك بغير اذنك، فحذفته بحصاة فقطعت عينه، ما كان عليك جناح. ما بعد فقد سبق من هذه السابقة أن الله جل وعلا أوجب في حد الزنا حدين، أحدهما يلزم من أوتار المعامة في حق الذكر إذا نام وقامت عليه البينة أو بعد الحدود حدود أنه رأوا بعد ذلك أو اعترف بذلك يوجد مئة جلدة ويغرب عاما أو وطنا، سواء كان رجلا أو امرأة. أما إذا كان سيدا قد تزوج ودخل المرأة وكانت المرأة سيدة تزوجت ودخل بها الزوج لوضعها فإن كل منهما يرجو في الحجاب حتى يغرب. كان في أول الأمر جدا ويجلد يجلد مئة ويقدم حجارة بعد ذلك ثم إن الله جل وعلا عزى عن الجد وصار الرجل كاملا. سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم زوجة صاحب العشير لما اعترضت فلم يجدها، ورجم ماعزا ولم يجده، ورجم الغامدية ولم يجدها، وهكذا في هذا الحديث في إليه بيومين مدايا وشهد عليهم أنه ذلك واعترف بذلك فجلس رجمهما حتى مات بحكم القرآن الكريم. بين الحديث أن الدواء قد اشتبهت على ذلك وأن أفضل القرآن صار مطابقا لفضل التوراة، لأن من زنى وهو محرم يقتل. فهي عقوبة عظيمة شديدة، وهي أشنع غفلة أشنع غفلة الرجل بكونه أتى ما حرم الله عليه بعدما من الله عليه بالزواج، وهو يوجد وإن كان قد طلقه إن كان وإن كان قد مات التزوج ما دام قد تزوج وذكر المرأتين يوجد من الإشارة ولو كانت زوجته قد ماتت أو طلقت، لأنه سمى عجبا وإن كان قد طلقها أو مرأتها. وفيه من الفوائد كذب اليهود مكتوب وأن حرف التوراة وكذبوا على الله، ومن ذلك أن أنكروا يجبون كذبوا في التوراة وصاروا يخصون من زنى منهم ونصا يصلحون ويجبون ولا يظنون. فلما أتوا بالتوراة اتضح لهم الرجل أنهم قد كتبوا عن عملهم مداهنة وبيعا للعذرة في الدنيا نسأل الله. والحديث الأخير الذي توصله لو أن امرأة صلى عليك بغير إذن حبسته بالعقار ولا تتوقع فإنه يبنى لك جناح مشروع الرواية حبسته وهو حبسته بالحق ومشروع الرواية حبسته بالعقار قال يفيد تحليل النظر إلى قوة الناس وأن لا يكون نظر إلى عوار الناس لا من التحدي ولا من خلال الباب ولا من الطاقات التي تكون على البيوت ولا من المعنوات ولا من اي شيء. ايش يقول للناس ايضا وجع اعراض الناس بوجودي وانا من تعلم ذلك ولا من خلال الباب والغرب والابداع الى اعراض الناس فلهم ان يقولون وان اصابوا عينا فيعلم يظن انه عدوان على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل قيمته 3 دراهم وقيل الظن ثمنه. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار تصاعدا. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يدفرع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشبع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطف فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الحمد لله. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تدل على بعض احكام السرقه. السرقه محرمه ظلم وعدوان، وهي اخذ المال من الغير على طريق الخفاء، يقال لها سرقه. وما يقبض الانسان على طريق الخفيه لا على طريق المداهنه. العقوبات واضحة في الغالب في الدنيا قبل الآخرة، وجعل لذلك حتى ربع دينار. حتى عز الله ولا عن المسلمين قال تبقى اليد في ربع دينار، والظاهر لا تبقى اليد الا في ربع دينار، والظاهر اقطعوا ربع دينار ولا تقطعوا بها محمدا لذلك. من المثقال من الذهب، معناه ربع مثقال من الذهب. كان من مكان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعره 12 درهما، وربعه 8 دراهم. في هذا في حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنن بمن هو 3 دراهم، يعني ربع كنا، ومجنن الترس الذي استقال في السلاح الدرق هذا من جن تجن الناس السرق. فسرقه الإنسان وقطع، لأن قيمته صارت 3 دراهم ربع دينار. فالنصاب لله الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم منضبط ربع دينار، ثم بلغ ربع دينار طابعين. كان متاعا مما يلبس ومما يؤكل او غير ذلك، اذا كان من حرز، ثم اذا كان من غير حرز تلبسته مفتوحه للناس ياخذ منها امور، ياخذ اشياء من الرطب كالغنم المهمله، هذا لا يقطع فيه يعسر ولا لابد تكون من حرز البيت المغلق أو الصندوق المغلق أو الحوش المغلق المراح المعتاد وما أشبه ذلك. وفي حديث مخزومية الدلالة على أن الشفاعة لا تقبل الحدود، فلا يجب يشفع الإنسان في الحدود. ولهذا لما سرق الله ثم بني مخزوم في مكة وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أما الفتح أمر أن تقطع، شق أمرها على قريش وطلبوا من يشفع فيها، وطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة عند رسول الله يشفع، لأن الرسول كان يقدر ويقدر أداه، فشفع في أسامة لأن لا تقطع. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشفع في حد من حدود الله، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يسرق بهم الشريف تركوه، ويسرق بهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإن الله لو أن غائبك محمد سرقتنا قطعت يده عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على يجب أن تقام الحدود على الأغنياء والفقراء والأشراف وغير المعروفين، يجب أن تقام الحدود على الجميع. ودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب الله من أسباب الهلاك، لا تكون مداهنة بذلك وجهه لو بذلك يجوز، لا يجوز أن يعامل في الحدود الضعفاء دون الأغنياء دون الأشرار، ويجب أن تطبق على الجميع. السرقة والزنا والخمر وغير ذلك. وغيرنا كانت تستعين متاعة الحج وانا بلغت من اجل قضيتها وكل من الذي تستعين متاعة الحج فاطمحه السالح ليستعير مال الناس من وجه لما فاستعرت في غيبة عليه الامر صار نصابا تقطع وجوده اصح قول العلماء لانه يحب السلف لان التحرر من هذا وفق أبو يوسف يتحرم على عمل السيء وفي إنكار وخطر على فعلا الدلالة على أن لا تحتاج لا تجد السماع الحدود أن لا أيضا على شفاعته دون حد من أمر الله وقد رد الله بأمره ميت جل وعلا حرم الخمر وحذر منها بما فيها من ابتلاء العقول والفساد الكثير. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا الخمر والميسر والانصاب والاسلام ليس من امر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن رجل الشيطان يدعى بنهم العداوة والبغضاء والعدو والنسل فيصدكم عن ذكر الله وأهل الصلاة قال أنتم منتهون. فالنسل هو كما هي المغالبة والمغالبة بالمال والمخاطرة بالمال. فقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وشاحبها ومعتصر وعاصرها ومنتصره وحاملها والموله اليه وبائعها ومشتريها واكل فيها لانها كبائر. قال عليه الصلاه والسلام: ان على الله عهدا لانه يشرب الخمر ليسمعه ذات خبائر. قيل رسول غبطنا في شبال قال يسرى الله وقال او قال على اقوامنا او قال اعرض اهلنا رسول الله لا يوم تسلم تعاقب به بالجد باللبيب بالنعال والثياب ثم استقر حده باربعين زوجا. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ومكت ايضا كما في هذه الرساله فلما رفع الامر توسع الناس شربوا خمر جمع الصحابه واستشارهم رضي الله عنهم في يزال فاجر عنهم العرف لانه جعل اربع ثمانون ومن حد الخمر ثمانين جد ووافقوا على ذلك لأن هذا أنشا وأشد في الجزء ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حد لا يزال وزال وإن كان به من مريض والنحال الأرجاء رضي الله عنه لم يحد في حدا وصار أشبه بالتعزيز. ولهذا رأى أمر الله عنه من حال الزيادة من الردع وزاد عمر في جائزة النشم إذا ما أصلح في ذلك. الواجب على ولي الأمر أن يحافظ شارب الخمر بما يردعه ومن ذلك يجده من كلام الجد. وإذا رأوا مع ذلك يشتم ويوقع من بلد إلى بلد أخرى فلا بأس من ذلك إلا أن ينزجه لهذا الحد لأن التساهل في ذلك يؤدي إلى تساهل غيره. يساهل الخمر لا يتورع عنه من حد عقله قد يقتل يتعدى على حرمات الأخرى فالأم كبائر شرها عظيم. فلذلك وجب على ولاة الأمور العناية بما يحسن شرها ورفع أوزارها ويمنع المفتري عليها. هذه الوردة الديار الوردة هذه ولا وردة ولا لعلى لو بطبع الأصوات لا تحدث في المدينة استمع في ذلك من مراد الحد هنا نعصي كما قال تعالى: تدخلوا الله فلا تقربوها الناس، يعني أن تأديب الإنسان دولة أو ولد أو خادم يكون أثر صعبة، لأن حق آدم إذا وجد العشرة يعني ثلاثة في حد المعاصي لا بأس إن زاد من رجع. أما في حد أما في حدود المخلوقين لا غير مخلوق من مخلوق فلا وأبيهم زوجتهم أو خادمهم أو نعوذات لكن الجزء العشرة صعبة. إن هذا قال لا شهد من حدود الله من إلا في معصية من العصية أتقى الله من جميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وجدت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ففي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا غيري أنه حلف بها. أما بعد، فإن حديث ثلاثة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحكام تعلق بالإمارة وبالأيمان. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: لعبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، يعني الولاية، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أتيك إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. ويقول: لا يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة، يعني نبينا كذا وتعالى كذا، إلا مثل القضاء وما أشبه ذلك من الولايات التي يخشي منها الخطر. ولكن متى أذن بها كلف بها فيسأل بالله، إذا كان يرى نفسه أهلا لذلك. إن كان يرى نفسه ليس أهلا لذلك فليعتذر ولا يؤاخذ على التكليف، لأنه يضر بذلك إذا كان يعلم نفسه ليس أهلا لذلك. لكن يستثنى من ذلك إذا كان السائل أهلا لذلك ويرى أن السؤال مصلحة للمسلمين وروحا للروم عنه، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام حيث قال لمن مصر: اجعلني على أهل الأرض من حجر محليم. أراد يرفع الروم عن الناس ويحكم فيهم العدل، فمدحه الله بهذا. هكذا عثمان بن ابي العاص الثقفي من الطائف لما اسلم قال: يا رسول الله اعملني ما بقومي. قال: انت امامهم أصلهم واتحدوا أولئك وعلى أمره أجرا توافق على طلبه ولم يمكن عليه لأن أراد المصلحة لأهل بلده وجماعته وأن يحفظوهم بالعدل. فإذا رأى الإنسان في عشيرته وفي بلده ضياعا فسادا وأن تركهم هكذا تضرهم رأى من نفسه على تنفيذ أمر الله وإصلاح أحوال المجتمع ولم يقصد ذلك رياء ولا مالا وإنما قصد وجه الله بذلك فلا بأس عليه إنه مستحيل وهو حري بالتوفيق والإعانة وأصلح ذيته ولم يقصد وراء ذلك حظا عاجلا. أما ما يتعلق بالإيمان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين والله تعالى أحسن منها فكف إلى يمين وأكف إلى يمين. ومن حديث أبي موسى إني والله إن شاء الله لا أقف على يمين فأرى غير آخر منها إلا أتيت الذي يحل وتحدث له والله لا أتيت الذي يحل فكفت على اليمين. هذا يدل على أن إذا حلف ما يفعلها الشيء أو أن يفعلها الشيء ثم بعد التأمل أن يمر يمكن في المحل الأولى أن يفعلها الشيء أو لا يفعلها الشيء فإنه تفعل اليمين يفعل الأصلح فلا يرجع اليمين أي الأصلح. خلق الله أنه ما يمر فلان أو ما يسافر إلى بلد كذا أو يجي دعوة فلان ثم تبين له غلطان ويكون يزوره أو يجي دعوة أو يسافر أصلح ثم يكفر عليه وكفارها معروفة تعالى فسافرين في سوره أو حتى ولا رحمة نسأل الله تعالى سوره المائدة فإن عجل سمى ذلك الثانية ولا يقول حلفت بس لا اذا راى مصلحه فليعمل المكفر وليعمل المصلحه. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء القوم يطلبون الحملان ما عندهم مرغوب في بعض الغزوات او السرايا فقال والله ما احملكم ما لكم ما عندي ما احملكم عليه. ثم جاءت ابن فدعاهم وحملهم فقالوا انك حلفت الا تحملنا. قال ما حملتكم ولكن الله حملكم ما انا حملتكم ولكن الله حملكم فليسر الامر واني والله لا اعرف على يمين وانا غيرها خير منها انك تقطع يميني واتت اليك وكذا قال عليه الصلاه والسلام. فلهذا حمله وفي قطع يمينه من حديث الثاني الضلالة عن نبي حي غير الله فبشر صلى الله ينهاكم أن تحلف بآبائكم. هذه الجاهلية تحلف بآبائها يقول واحد بأبي ما بعد كذا بأبي ما بعد كذا بأمي ما بعد كذا من عمل الجاهلية. وكان الناس يفعلون هذا في أول الإسلام على طريقة المشتاق ثم نهاهم النبي عن ذلك أن لا تحرموا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأجدادكم ولا تحرموا بالله إلا وأنتم صادقون. بل من كان حالها فليحلف بالله وليصمت. قال من حلف بشيء من الله فقد أشرك. قد أجمع في العلم على أنه لا يجوز أن يدعو إلى الله فلا يقول بأبي ولا بأمي ولا باللات والعزى ولا بالصوم فلان ولا براس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان بهذا لا يجوز. إما يحب الله هو اسمه والله أو ربي أو عزة الله أو بعزة الله أو ما أشبه به قصد الله وصفات اسمه بغير بلاء، لا بالأبية ولا بغيره، لا بالنبي ولا والنبي، ولا بالأمانة ولا والأمانة، لا برأسك أو شرفك، بحياة أبي ولا غيرها، ولا منكر من أنواع الشرك الأصغر. فتكون أكبر إذا عبد الله كمن يعظم الله. الواجب الحذر من ذلك وأن يعود نفسه ويمرنها على الهدف بالله إذا كان قد اعتاد إلى غير الله. وإن جهد نفسه في ذلك حتى يعتاد الهدف بالله حتى يسلم الهدف بغير الله سبحانه وتعالى. واتقى الله منه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان داود عليهما السلام، سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان ذلك درجة لحاجته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الى اخر الايه. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينك؟ قل: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، هو هذه الاحاديث دلاله على تحذير من ان الايمان غادر، ولا يجوز لمسلم يحلف على غير حق، لا بالنفي ولا بالإثبات. يجب أن يتحرى الحق ويحلف عليه، أما يحلف على باطل والزور فهذا من أعظم الكبائر، من أسباب غضب الله ومن أسباب النار. كما أنه إذا حلف يبرأ منه يستثنيه، وكان إذا وعد يستثنيه المستقبل إذا قال: لا فأنا كذا يقول: إن شاء الله، لا أتون فلان إن شاء الله، لا أفعل كذا إن شاء الله. لأنه لا يدري، ليس له وجود، والله لم يغلب القلوب، ويعينه على ما يشاء ويثبتها عما يشاء سبحانه وتعالى. إن ربك لعال بما يريد. في هذا الحديث أن سلمان أن سليمان بن داود عليه وعلى أبي الصلاة والسلام وهما أنبياء، نبيان كريمان رسولان كريمان، سليمان وداود، قال: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة. كانت شريعة التوراة هي التوسع للنساء، كان أبو داود عنده 100 امرأة. كانت سريعة التوراة فيها تسليم من جمع النساء إلى الباحة العدد الجليل. ثم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ففيها الحصر على أربع، وعلم الإسلام فيعتد على أربعة. وفي سورة التوراة أشهر وكلاهما. في هذا قال سليمان أعطوها من الليل يعني على سيناء الله. من طاق عليهن يعني الاتصال بهن وجماعهن. إلا أعطوها من عليهن وجامعهن عن الرسول. تجدكم الله منهن غلام يطاف سبيلنا. وليكن إن شاء الله. كأنه حمله على ذلك من يعلمه خشيه من دين الله وأنه سبحانه وتعالى سوف يعينه على هذا الشيء وسوف يستجيب له ما طلب وترك النصيحة. ولم تلد إلا امرأة واحدة نصف نصف سقطت قضاء الله العبرة أنه ينبغي للمؤمن إلى السفر وسنه منه ولو كان عاجزا عن الله ولو كان قريبا عن الله